إلهي إلهي باسمك الأعظم أسرارا، إلهي إلهي رد غريب الدار لديارا، إلهي إلهي باسمك الأعظم أسرارا، إلهي إلهي رد غريب الدار لديارا. يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني، يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني، إلهي رد غريب الدار لديارا. مشت عيس النبوة صفوة الله محامل عن وطنها، حسين الوحد واهل البيت وياه قرائين بضعنها، مشوا واستسلمت للويل والآه قضت روح بحزنها، قلت ما عندي غير باري أنخاه دعا الأم لابنها، نخيتك نخوة مكسورة الخاطير، دعيتك دعوة الفقدة ضوى الناظير، قبل ما تحمى عيني أريد الكل تجيني، إلى غير غريب الدار لدياري. إلهي باسمك الأعظم أسرارا، إلهي رد غريب الدار لديارا. يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني، يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني، إلهي رد غريب الدار لديارا. فلا خاب اليلوذ ويعتصم بيك، دخل حسنك يأمين، فضل أسماءك الحسنى أناديك، عرف حدين يثمين، القدوس السلام الملك أدريك، المؤمن والمهيمين، مناجاة الدمع أنحب وناجيك، دمع للهم يبرهن حسرتي وونتي على حسين وعياله، دمعتي تجري لما أذكر أطفالي، سبب دمع وحنيني أريد الكل تجيني، إلى غير غريب الدار لدياري. إلهي باسمك الأعظم أسرارا، إلهي رد غريب الدار لديارا. يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني، يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني، إلهي رد غريب الدار لديارا. الودود الباعث الباسط يا قيوم، يا باطن يا ظاهر يا رزاق، ارزقني الصبر دوم. النشر والتوزيع مؤسسة الخليج الإسلامية. بقهر وهموم القدوم حسين ناطر، يا جبار اجبر خاطر اليوم، صعب كسر الخواطر، نياحي على العزيز المشى وخلاي، جراحي اترك من واحد على الثاني، أريد أقطع ونيني أريد الكل تجيني، إلهي رد غريب الدار لدياري. إلهي باسمك الأعظم أسرارا، إلهي وللوهاب المقدم العظيم القوي الرافع يا حي يا عليم بحالي تعلم وانت الغني النافع سميع وتستمع صرخات بالهام اصيح وجفني دامع بصير انت وتشوف امواج من دم تفجر هالمصارع خيالي خيالي يرسم الاجساد مرميه ليالي اسهر واتنطر الجيه شملهم يعتنيني اريد الكل تجيني الهي رد غريب الدار لدياره الهي باسمك الاعظم واسراره الهي رد غريب الدار يا رب بس فيني اريد الكل تجيني يا رب بس فيني يا رب اريد الكل تجيني الحشيب المبدي والغفار انت يا من للكون باري حفيظ وتدري بالهم الحملته حزينة ودمع جاري حبيب الدهر بدموع انتظرته جزع من انتظاري إلهي لوعة الليل السهرته مثل لوعة نغاري أعاين بالشمس ريحانة الهادي وقاري هالكواكب أذكر أولادي صحت يا مسهريني أريد الكل تجيني إلى غيرت غريب الدار لدياري إلهي اسمك الأعظم وأسراره إلهي رد غريب الدار لدياره يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني يا رب مو بس بديني أريد الكل تجيني إلهي رد غريب الدار لدياره المجيب الوارث الخالق الرحمن إلك أرفع إيدي أحفظ عترة الهادي يديان من شر البلية نذر أنذر إذا رجعوا للأوطان نذر واجب علي أزر عنا ورد وامليه ريحان طريق الغاضرية شجون على المشى وقلبي تمناهم يجوني وقبل موتي أقعد وياهم يا ربي وقبل حيني أريد الكل تجيني إلى غيرت غريب الدار لدياره إلهي باسمك الأعظم أسراره إلهي رد غريب الدار لدياره يا رب بس ليني أريد الكل تجيني للشاعر الأديب جابر الكاظمي.